بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، وقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن إلى ابن أخيه الحر الفزاري، فقال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكان الحر بن قيس كان ممن يدنيهم عمر رضي الله عنه، أن يقربهم إليه، وكانوا من جلسائه. وكان القراء، أعني قراء القرآن، هم أهل مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشاورهم سواء كانوا صغاراً أم كباراً. وذلك لأن القراء، أعني أهل القرآن، هم أهل العقول والأفهام، وهم أهل الهدى، فينبغي أن يدنون من المجالس وأن يشاورون. فقال له عيينة، قال لابن أخيه: يا ابن أخي، إن لك وجهاً عند هذا الأمير، يعني لك جاه ومنزلة، لأنه كان ممن يدنيهم عمر رضي الله عنه. فاستأذن لي، يعني إذن لي أن أخلو به، وإلا فعمر رضي الله عنه كان لا يحتجب عن الناس إلا لخلوته وحاجته. فاستأذن عمر رضي الله عنه فأذن له. وفي قول عيينة: إن لك وجها عند هذا الأمير، هذا فيه سوء أدب، لأنه كان الواجب أن يقول أمير عند أمير المؤمنين كما هو لقبه رضي الله عنه. فلما دخل على عمر رضي الله عنه قال عيينة: هي يا ابن الخطاب، ويقال هي بالهاء، وهي من أسماء الأفعال، ولها معنيان، يعني هي يا ابن الخطاب لها معنيان. المعنى الأول: طلب الاستزادة من الكلام، فيقول الرجل لمن يحدثه: هي، يعني زدني من الكلام. والمعنى الثاني: الزجر، وهي المراد هنا، يعني كلمة تقال للزجر والاحتقار، وهي ظاهر السياق هنا. فقال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، يعني ضد الجور، يعني أنك تجور وتظلم في حكمك، وهو كاذب بلا ريب فيما قاله، عفى الله عنه. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني أن يعاقبه. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس، ولا تتطلب الكمال، فإن الكمال عزيز، فخذ ما تيسر من أخلاق الناس، وتجاوز عن تقصيرهم وعما حصل منهم فيه من زلل. خذ العفو وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وهو ما عرفه الشرع وأقره، وما تعرف الناس عليه من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. وأعرض عن الجاهلين، لأن الإنسان لا بد أن يناله شيء من أذى الجاهل، فلا تقابل جهله بجهل، بل أعرض عنه. وهذا من صفات عباد الرحمن، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. والمراد بالجهل هنا السفه، لأن الجهل له معنيان. المعنى الأول عدم العلم، يعني أن يكون الإنسان جاهلاً لا يعلم. والمعنى الثاني من معاني الجهل هو السفه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فأعرض عن الجاهلين، أي لا تقابل جهلهم بجهل، لأنك إذا قابلت جهلهم بجهل كجهلهم فإنك سوف تتأذى. فما جاوزها عمر، يعني لما سمع هذه الآية، ما جاوزها أي ما خالفها، وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى. وهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، كان عمر رضي الله عنه وقافاً عند كتاب الله، أي أنه يعمل به ولا يخالفه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً أنه ينبغي للخليفة والأمير أن يكون جلساؤه أهل القرآن وأهل العلم والإيمان، بما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين ومن المصلحة الخاصة له. وفيه أيضاً دليل على فضيلة المشورة، وأن عمر رضي الله عنه كان يشاور أصحابه وجلساءه من أهل القرآن ومن أهل العلم والإيمان. وفيه أيضاً دليل على فضيلة القرآن الكريم، حيث كان صاحبه مقدماً، فكان عمر رضي الله عنه يقدم هؤلاء القراء. وليس المراد القراء يعني الحافظين فقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان من هديهم أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. فالمراد بالقراء هنا الذين يقرؤون القرآن لفظاً ويفهمونه معناً ويعملون به تطبيقاً. ومنها أيضاً من فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومن أعمالهم ما عفا وتيسر منها، وأن يعفو ويتجاوز عما حصل منهم من تقصير. ومنها أيضاً الإعراض عن الجاهلين، أي السفهاء، فلا يقابل جهلهم بجهل، لقوله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولاً يسلمون به من أذيتهم ومن جهلهم. وفيه أيضاً من الفوائد فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث كان وقافاً عند كتاب الله تعالى لا يخالفه، بل يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.